بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: فإذا بلغ الهدي محله وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا، ووقت المواعدة حلق أو قصر وتحلل بنيته إلا من النساء حتى يحج في القابل أو يعتمر مطلقا، إن كان النسك الذي دخل فيه واجبا مستقرا أو يطاف عنه للنساء مع وجوب طوافهن في ذلك النسك، إن كان ندبا أو واجبا غير مستقر بأن استطاع له في عامه. الكلام في بيان أحكام المحصور. والمحصور هو الذي منع وحبس عن مناسك الحج بسبب المرض، هذا هو المحصور، في مقابل المصدود الذي منع بسبب العدو الغاشم أو ما أشبه من عوامل خارجية. فالمصدود غير المحصور، المحصور يعني بسبب المرض لم يتمكن من أداء المناسك، والمصدود هو الذي صد ومنع بسبب العدو أو اللصوص أو قطاع الطرق أو سلطان جائر أو مثلا أنظمة وقوانين فرض ما عنده تصريح إلى الدخول مثلا أو نحو ذلك من العوامل والموانع الخارجية. المحصور غير المصدود كما في رواية عن الإمام الصادق عليه السلام: فإن المحصور هو المريض والمصدود هو الذي رده المشركون، كما ردوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس من مرض. والمصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء، هذا نص الرواية، ويأتي التفصيل والبيان بالنسبة إلى هذه الرواية الشريفة. قال: فإذا بلغ الهدي محله وهي من محل الهدي. الآن الكلام في بيان أحكام المحصور. هو قال: ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين. صفحة 595 للمراجعة سريعا ولمن لم يحضر في الدرس السابق. ومتى أحصر الحاج بالمرض عن الموقفين معا، يعني عرفة ومزدلفة، هذا المورد الأول، أو عن أحدهما مع فوات الآخر، عن أحد الموقفين مع فوات الآخر، هذا المورد الثاني، أو عن المشعر يعني المزدلفة مع إدراك اضطراري عرفة خاصة. فمتى ما أحصر يعني منع عن إتمام المناسك بسبب المرض، لاحظوا الباء سببية، ومتى أحصر الحاج بالمرض يعني بسبب المرض، تمرض فلم يتمكن، فاته الموقفان أو أحد الموقفين مع فوات الآخر، أو فاته الوقوف بالمشعر لكن أدرك اضطرار عرفة خاصة، فمتى ما أحصر الحاج بسبب المرض عن الموقفين، هذا في عبارة المعتن الشهيد الأول. الشهيد الثاني ذكر أيضا مثالين: أو أحصر بسبب المرض عن أحدهما، أحد الموقفين مع فوات الآخر، أو عن المشعر الحرام مزدلفة مع إدراك اضطراري عرفة خاصة، وبالجملة متى أحصر عما يفوت بفواته الحج، أو أحصر المعتمر عن مكة أو عن الأفعال بمكة، يعني تلبس بالإحرام فتمرض أحصر عن دخول مكة المعتمر، أو بعد دخول مكة المكرمة حبس بسبب المرض عن أداء مناسك العمرة، فما هو تكليفه؟ قال: بعث كل منهما ما ساقه، يعني الحاج والمعتمر إن كان قد ساق هديا أو بعث هديا أو ثمن الهدي إن لم يكن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقا هو المشهور بين الفقهاء، لأنه للمسوق هدي مستيسر للآية المباركة، فما استيسر من الهدي. هذا هو المشهور. وقول آخر للصدوقين أنه لا، هذا القارن إذا منع عن إتمام المناسك يحتاج إلى هدي آخر غير هدي السياق، ويشهد له ما في الفقه الرضوي. لاحظوا الهامش، فإذا قرن الرجل الحج والعمرة القارن، ماكو حج قران، فأحصر يعني بسبب المرض بعث هديا مع هديه، الشاهد بعث هديا مع هديه، يعني مضافا إلى هدي السياق للقارن يبعث هديا آخر، ولا يحل حتى يبلغ الهدي محله. الشهيد الثاني رحمه الله قال بالتفصيل، قال والأقوى عدم التداخل، ولكن إن كان السياق واجبا كيف يكون سياق الهدي واجبا؟ قال ولو بالإشعار أو التقليد، فإذا أشعر أو قلد القارن صار هذا الهدي واجبا. والأقوى عدم التداخل، عدم تداخل الأسباب والمسببات، يعني عليه هدي آخر المراد، الهدي لازم. فإذا تعين هذا الهدي المسوق صار متعينا بسبب إشعاره أو تقليده، فحينئذ عليه هدي آخر غير هدي القران، اللي هو هدي القران الذي ساقه القارن مقابل المفرد والمتمتع، لأن الحج على ثلاثة أقسام: إفراد، قران، وتمتع. ما هو الوجه؟ قال لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسبب اللي هو الهدي، فعليه هدي آخر. متى؟ هذا القول بالتفصيل، إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار والتقليد. لاحظ قال ولو، يعني إيش؟ هذا مثال، ممكن يصبح الهدي متعينا في حج القران بالنذر، بالعهد، باليمين، فهذا معنى قوله ولو بالإشعار أو التقليد، مجرد مثال. أيضا ممكن يتعين بالنذر أو بالعهد أو باليمين. نعم نعم، استدراك، لو لم يتعين ذبحه، ذبح الهدي، كيف يعني لم يتعين؟ بأن لم يشعره، لم يقلده، فلو لم هذا معنى القول بالتفصيل، إن كان كذا فالحكم كذا. إن تعين هدي السياق فعليه هدي آخر لأجل التحلل من شنه؟ من الإحصار، الإحصار بسبب المرض أحصر. وإن كان غير متعين بأن لم يشعره ولم يقلده، يقول الشهيد الثاني يكفيه هذا الهدي المسوق. نعم لو لم يتعين ذبحه، عفوا لو لم يتعين ذبحه كفى أجزأ، يعني لا يحتاج إلى هدي آخر. هذا هو القول بالتفصيل. إذن ثلاثة أقوال: المشهور بأنه شنه؟ لأن أحصرتهم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الشيخ الصدوق أو الصدوقين عندهم قول بأنه لا، يتعدد السبب فيقتضي تعدد المسبب، مضافا إلى هدي السياق عليه هدي آخر للتحلل عن الإحصار. القول الثالث بالتفصيل للشهيد الثاني، وهو أنه إن كان السياق واجبا ولو بالإشعار والتقليد فلا يجزي، لا بد من هدي آخر حتى تبرأ، لكي يتحلل، يتحلل من الإحرام، من الإحرام. حسن. هذا القول بالتفصيل. أما إذا لا، لم يتعين بالإشعار والتقليد، لم يعينه، لم يشعره، لم يقلده، فيجزيه نفس هذا الهدي. بعدين يجيب إشكال، يعني يقول إلا أن إطلاق هدي السياق عليه حينئذ مجاز، يعني تسمية مجازية. وإذا بعث، لاحظوا يعني هذا المحصر، إذا بعث الهدي قال واعد اكو شرط اكو جزاء، واذا بعث هديه هذا المحصار ما هو الحكم الجزاء؟ واعد نائبه وقتا معينا لذبحه او نحره، ذبح الهدي او نحر الابل. مثلا هالايام بالموبايل يتصل عليه تليفون كذا يتواعد معه، واذا بعث هديه واعد نائبه. المحصر يواعد يتفق مع النائب على وقت معين لاجل شنو؟ ذبح الهدي او نحر الابل. الان فاذا بلغ الهدي محله، محل الهدي اين؟ قال وهي منى ان كان حاجا، ومكة ان كان معتمرا. ووقت المواعدة هذه الوقت ايضا منصوبة، بلغ الهدي محله ووقت المواعدة. جواب اذا قال حلق او قصر. لاحظوا الرواية في الهامش صحيح معاوية بن عمار، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل أحصر فبعث بالهدي فقال، أي الإمام عليه السلام، يواعد أصحابه ميعادا. واضح؟ نعم. فإن كان في الحاج فمحل الهدي يوم النحر، وإذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ولا يجب عليه حتى يقضي المناسك. ولا يجب عليه عندكم؟ لا يجب عليه. إيه. وإن كان في عمرة فلينظر مقدار وصول أصحابه مكة والساعة التي يعدهم فيها، فإذا كانت تلك الساعة قصر وأحل. طبعا ديك الأزمنة صعوبة التواصل على قولتهم الكوميونيكيشن، تواصل التخاطب الآن سهل ميسور بالجوال موبايل ما شئت، فعبر إيفون وما أدري إيش الآن بعد والسامسونج، فيخبرهم يتصل بهم. فإذا بلغ الهدي محله وهي منى إن كان حاجا، ومكة إن كان معتمرا، ووقت المواعدة حلق أو قصر، وتحلل هذا المحصر. إذن كلامنا الآن في بيان أحكام المحصور، وسيأتي الكلام إن شاء الله تعالى عن المصدود. قال وتحلل بنيته، بنية التحلل من الإحرام، لكن إلا من النساء، فلا تحل له هاي النساء حتى يحج في القابل. اكتب هذه واحد السنة القادمة، حتى يحج في القابل أو يعتمر مطلقا عمرة مفردة، لأن بيها طواف النساء. حتى يحج في القابل أو يعتمر مطلقا عمرة مفردة. لكن هذا الحكم إن كان النسك الذي دخل فيه واجبا مستقرا، مش بس واجب، الشهيد الثاني قيد الإطلاق قال واجبا مستقرا، لأن أكو واجب مستقر واجب غير مستقر. لا تحل له النساء هذا المحصور بسبب المرض، حتى أولا وثانيا حتى يحج في العام القابل أو يعتمر. طبعا مطلقا في عبارة الشارح الشيء الثاني يعني عمرة مفردة أو متمتع بها، ولكن الأحوط العمرة المفردة لأن بها طواف النساء. هذا الحكم لمن أو متى؟ إن كان النسك الذي دخل فيه واجبا مستقرا، يعني استقر الحج في ذمته، استقر الحج في ذمته، مر علينا متى يستقر الحج في ذمته تفاصيل هذه المسائل، أو يطاف عنه، يعني أكو شقين ألف وباء، أو يطاف عنه هذا المحصور للنساء نيابة مع وجوب طوافهن النساء في ذلك النسك. متى يطاف عنه نيابة؟ إن كان الحج ندبا أو واجبا غير مستقر، الأصل في القيود أن تكون احترازية. فتقييد الشارح لعبارة الماتن حيث قال الشهيد الأول واجبان قيده الشهيد الثاني قال مستقرا لإخراج الواجب، فهذا القيد توضيحي أم احترازي؟ هذا قيد احترازي وليس قيدا لأجل التوضيح فقط، بل هو قيد احترازي، وهذا هو الأصل في القيود. يعني كل كلمة محسوبة، الأصل في القيود أن تكون احترازية. أو يطاف عنه للنساء، يعني نوب واحد يطوف عنه طواف النساء مع وجوب طوافهن النساء في ذلك النسك، إن كان الحج ندبا أولا أو كان واجبا لكن غير مستقر أو واجبا غير مستقر. بأن استطاع له لهذا النسك في عامه، في نفس السنة تمكن من شنو؟ استطاع لهذا النسك في نفس السنة. فإذا هذا مثال للواجب غير المستقر، بأن استطاع له في عامه، استطاع له يعني للنسك في عامه في نفس السنة، كما إذا حصلت الاستطاعة في نفس العام الذي أحصل فيه بالمرض تجددت له الاستطاعة. الخلاصة أن الناسك الذي أحصر بسبب المرض وكان النسك غير واجب يعني مندوب، أو واجب غير مستقر في ذمته، كيف يتحلل؟ يتحلل عن الإحرام بالهدي ويخرج من الإحرام بما قاله الماتن، فإذا بلغ الهدي محله حلق وقصر وتحلل بنيته إلا من النساء. متى تحله النساء؟ قال حينما يطاف عنه للنساء، يستنيب من يطوف عنه طواف النساء. واضحة هذه؟ يطاف عنه للنساء. ثم قال ولا يسقط الهدي الذي يتحلل به، لا يسقط الهدي للآية فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا يسقط الهدي الذي يتحلل به اللي هو المحصور، لا يسقط الهدي بالاشتراط وقت الإحرام أن يحله حيث حبسه كما سلف. نعم، فائدة الاشتراط بالنسبة إلى المحصور هي هذه، قال نعم له هذا الناسك المحصور، نعم له تعجيل التحلل مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله، وهذه فائدة الاشتراط فيه أي في الحاصر بالنسبة إلى الإحصار. لا يخفى أنه يستحب الاشتراط أثناء عقد نية الإحرام، صحيح؟ صحيح. حلني حيث حبستني، فإن عرض لي عارض فحلني حيث حبستني. الآن لو أحصر بسبب المرض هل يسقط عنه الهدي الذي يتحلل به فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي؟ قال لا، لا يسقط الهدي، ولا يسقط الهدي الذي يتحلل به بسبب الاشتراط الذي هو عمل مستحب أثناء عقد نية الإحرام. قال ولا يسقط الهدي الذي يتحلل به بسبب الاشتراط وقت الإحرام أثناء عقد نية الإحرام أن يحله حيث حبسه. طبعا هذه المسألة بها أقوال وفيها خلاف، لاحظوا الهامش حيث قال أنه يستحب للمحرم أن يشترط في إحرامه على ربه أن يحله حيث حبسه لما ورد في الروايات المعتبرة. قال وفائدة هذا الاشتراط ما هي؟ الشهيد الثاني قال تعجيل التحلل، أنه يتحلل من إحرامه إذا اشترط. أما المصدود كما مرت الإشارة إليه وسيأتي التفصيل لا يحتاج إلى الاشتراط، وإنما يتحلل بذبح هديه حيث صد ومنع، يذبح حيث صد ومنع، فلا يحتاج إلى اشتراط المصدود. أما المحصور بسبب المرض لا، إذا اشترط أثناء عقد نية الإحرام فله تعجيل التحلل مع الاشتراط من دون أن ينتظر بلوغ الهدي محله، هاي فائدة الاشتراط. هذا ما ذكره الشهيدان في شرح اللمعة. في الهامش لاحظوا قال وفائدة هذا الاشتراط مختلف فيها بين الأصحاب، فقيل إن فائدته سقوط الهدي مع الإحصار والتحلل بمجرد النية، إذا يسقط الهدي مع الإحصار كما ذهب إليه السيد المرتضى وابن إدريس. ما هو المستند في قول هذين العلمين؟ قال لصحيح ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام. السلام الله. هني بالمناسبة أيضا باب السيب الشيب يذكر، يعني شيب شيب يذكر. إذا قرأت مناسك الحج مثلا للسيد الثاني في بداية الكتاب يذكروا رواية عن أهمية الحج وعظمة الحج وفضل الحج، يقول روى الكليني بسند معتبر عن ذريح، هو هذا ذريح المحاربي، عن الصادق عليه السلام من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيقه أو سلطان يمنعه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء مشهور هذا الرواية، هو هذا ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام. سألته عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر شهد وأحصر بعدما أحرم تلبس الإحرام كيف يصنع؟ فقال أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من إحرامه عند عارض عرض له من أمر الله؟ فقلت بلى. قال قد اشترط ذلك. قال فليرجع الشاهد إلى أهله حلا لا إحرام عليه، وإن الله أحق من وفى أو وفى ما اشترط عليه. قلت أفعليه الحج من قابل؟ قال لا، حيث دلت الرواية على التحلل بمجرد الإحصار من غير تعرض لاعتبار الهدي، ولو كان واجبا الهدي لذكر. ليش؟ لأنه الإمام في مقام بيان الحكم فيتمسك بالإطلاق، لأنه هني مقدمات الحكمة وقرينة الحكمة، حيث كان في مقام البيان ولم يقيد وإنما أطلق، فالإطلاق حجة. لكن القول الثاني هو هذا اللي الآن في شرح اللمعة، أن الهدي لا يسقط. ليش لا يسقط؟ أنا قلت في أثناء بيان المطلب للآية فإن أحصرتم فما استيسر، وأيضا الشيء الآخر أنه هناك روايات تدل على المطلوب، فحينئذ إذا كان التعارض مستقرا أنا بوصلك له النتيجة الأصولية وكيفية الاستدلال وتقريب الاستدلال. رواية وهي رواية ذريح المحاربي تمسك بها السيد المرتضى لأجل أنه يتحلل من دون هدي يسقط عنه الهدي. أكو روايات يمكن في السند كلام، لكن هذه الروايات هي شنو؟ مستند المشهور ظاهرا. أحسنتم. هذه الروايات التي تقول بأن الهدي لا يسقط موافقة للكتاب، موافقة للكتاب، فحينئذ عند التعارض المستقر يصار إلى إيش؟ المرجحات، منها موافقة الكتاب لحطه بريء، لأن قد واحد يجي راجع الوسائل مباشرة من دون نظر إلى أقوال الفقهاء والإجماعات والشهرات وأن المشهور ما هو، فيتخذ رواية ذريح المحاربي حجة شرعية من دون فحص عن معارض. لاحظتوا بالهذه الرواية صحيحة السند، فإذا هي حجة. نعم هي حجة اقتضاء، فيها الحجية الاقتضائية لولا المانع ولولا المعارض. نعم. الآن إذا كان التعارض مستقرا ماذا يصنع الفقيه في بحث التعارض المستقر؟ تراجيح، أخبار العلاجية، خذ بما اشتهر بين أصحابك وذع الشاذ النادر، موافقة الكتاب. لاحظوا الروايات، فللأخبار فائدة الاشتراط، وأما فائدة غايته أن فائدة الاشتراط جواز التحلل عند الإحصار، ولا ينتظر بلوغ الهدي محله، قال الشهيد الثاني من غير انتظار بلوغ الهدي محله. أما أن الهدي لا يسقط، ليش لا يسقط؟ فلعموم الآية، عموم قوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وأما فائدة الاشتراط فللروايات، منها عن الصادق عليه السلام في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطريق وهو محرم أو الحال، فقال ينحر بدنة ويحلق رأسه، لاحظوا ينحر ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء، هذا المحصور المعتل المريض العليل، مش المصدود، المصدود تحله النساء. فإن لم يقدر صام 18 يوما، فإذا برئ من وجعه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في إحرامه، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء إذا أحب فيعتمر. إذن فائدة الاشتراط في المحصور، قال نعم له المحصور تعجيل التحلل مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محله، وهذه فائدة الاشتراط فيه في الإحصار أو المحصور. وأما فائدته الاشتراط في المصدود الذي صد بسبب العدو، قال وأما فائدته في المصدود فمنتفية. ليش منتفية؟ شوفوا قصة لالي تعليل بها أو بغيرها، يذكر لك دليل الوجه كذا لكذا. في مسألة قول التفصيل عند الشهيد الثاني لما قال الأقوى عدم التداخل، ما جاب تقريب، قال الاختلاف الأسباب المقتضية لاختلاف المسبب أو تعدد المسبب، إذا كان هدي السياق واجبا بالإشعار والتقرير، هذا استدلال، مرة يستدل بالآية، مرة بالرواية، مرة بالأصل العملي ونحو ذلك. وأما فائدة الاشتراط في المصدود فمنتفية. ليش؟ قال لجواز تعجيله. نعم، تعجيل التحلل، لجواز تعجيله التحلل، منصوب المصدر، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، لجواز تعجيل المصدود التحلل بدون الشرط، يعني بمجرد ذبح الهدي في مكان الصد يتحلل المصدود. قد تكون ترى المسألة ابتلائية خصوصا الأيام القادمة، مسألة التصاريح مع تصاريح، قد يصد، يعني يصير تشدد في الأنظمة، فتكون دي المسألة من المسائل عامة البلوى ابتلائية العامة. وأما فائدة الاشتراط في المصدود فمنتفية لجواز تعجيله التحلل، كن يعرف تكليف هذا إذا بخش من دون تصريح اللي أداشنه مناسك الحل، لجواز تعجيله التحلل بدون الشرط، فيجوز له أن يذبح في مكانه ويتحلل دون حاجة إلى انتظار وصول الهدي أو بلوغ الهدي محله، كما في بعض الروايات، منها رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء، مهمة هذه، يأتي النساء مسألة ابتلائية، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما، فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه. ورواية حمران ابن أعين عن أبي جعفر عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين صد بالحديبية أو الحديبية قصر وأحل ونحر ثم انصرف منها. وصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث صده المشركون يوم الحديبية شاهد نحر بدنة ورجع إلى المدينة, أو نحر بدنه أو بدنة ورجع إلى المدينة. وقيل هذا اللي أشرنا إليه السيد المرتضى وابن إدريس أنها الفائدة سقوط الهادي عند اللي هو الصد أو عند الإحصار, وقيل إنها سقوط الهدي, وقيل سقوط القضاء يعني في السنة القادمة على تقدير وجوبه, وجوب الحج بدونه بدون الاشتراط. هذا القيل الثالث للشيخ الطوسي في التهذيب, ومستنده رواية ضريس الكناسي معتبرة السند. الرواية سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر, فقال يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل مكة فيطوف ويسعى بين الصفا والمروة ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله إن شاء. وقال هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه, فإن لم يكن اشتراط فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل. اشترطها إيه, وهذا أظهر فإن لم يكن اشترط. هنا أخطاء مطبعية في هذه النسخة, ولكن هذا معارض بروايات منها رواية أبي بصير. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج أن حلني حيث حبستني, قال عليه الحج من قابل. السائل يسأل أبو بصير يسأل الإمام عليه الحج من قابل, قال نعم. ورواية أبي الصباح الكناني أو الصباح الكناني رواية صحيحة. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترط في الحج كيف يشترط, قال يقول حين يحرم يقول حين يريد أن يحرم أن حلني حيث حبستني, فإن حبستني فهي عمرة. فقلت له شاهد فعليه الحج من قابل, قال نعم. وقال صفوان وقد روى هذه الرواية عدة من أصحابنا كلهم يقول إن عليه الحج من قابل, كل يقول حدثني جعفر بن محمد صلى الله عليه وسلم. ثلاثة أقوال إذن, وقيل وقيل. الآن الشهيد الثاني يدلي بدلوة يقول والأقوى, والأقوى عندي شنو؟ أنه اشتراط الإحلال عند شنو الحبس والإحصار, والأقوى أنه تعبد شرعي وليس لفائدة مترتبة عليه, وليس لفائدة, مجرد تعبد شرعي ودعاء مندوب. هذا الاشتراط مجرد دعاء مندوب مستحب, استحب أنه يشترط على ربه, إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد, فوائد الاشتراط بحيث أنها تشمل جميع أنواع الحاج, يعني سقوط الهدي عند السيد المرتضى وابن إدريس, أو سقوط القضاء في السنة القادمة عند الشيخ الطوسي في التهذيب, أو إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد العهدية, فوائد الاشتراط. نعم الفائدة المختصة بالمحصور قد عرفت قيام الدليل عليها, وهي تعجيل التحلل مع الاشتراط من دون حاجة إلى انتظار بلوغ الهدي محله. ثم قال ولا يبطل تحلله الذي أوقعه بالمواعدة لو ظهر, هذه أحكام المصدود, ولا عفوا المحصور اشتباه الآن الكلام لا يزال في بيان أحكام المحصور بسبب المرض. ولا يبطل تحلله يعني من الإحرام الذي أوقعه هذا التحلل بالمواعدة يعني مع أصحابه اتصل عليهم وخبرهم. ولا يبطل تحلله الذي أوقعه بالمواعدة لو ظهر عدم ذبح الهدي، صار اشتباه لو ظهر الخلاف انكشف أنه لم يذبح عنه وهو قد وعدهم وتحلل. ديك الأيام صعوبة التواصل، الآن تسهلت الأمور الحمد لله. فلو ظهر عدم ذبح الهدي وقت المواعدة فهل يبطل تحلله من الإحرام؟ قال لا، ولا يبطل تحلله الذي أوقعه بالمواعدة لو ظهر عدم ذبح الهدي وقت المواعدة ولا بعده. لماذا؟ قال لقاعدة الإجزاء، أن الإتيان بالمأمور به الظاهري على وجهه يقتضي الإجزاء عن المأمور به بالأمر الواقعي لامتثال هذه يسموها مسألة الإجزاء في المباحث العقلية من علم الأصول. ما هو مقدمة الواجب؟ نعم. مسألة الضد، الترتب مثلا، من المسائل العقلية في علم الأصول مسألة الإجزاء، أن الإتيان بالمأمور به الظاهري هل يجزي عن الواقع أم لا. والمسألة الثانية المأمور به بالأمر الاضطراري هل يجزي عن الاختيار أم لا. مقتضى القاعدة الأولية عدم الإجزاء، تفتوا مقتضى القاعدة الأولية هذا مثل تعارض، دليلان إذا تعارضا تساقط. مقتضى القاعدة الثانوية اللي هي الأخبار العلاجية إعمال المرجحات وخذ بما اشتهر بين أصحابك ولا آخره. إذا كان لأحد الخبرين مزية فيؤخذ شنه بذي المزية، وإلا إذا كان متكافئين إذن فتخير. فأكو شيء يسموه مقتضى القاعدة الأولية دليلان إذا تعارض تساقط، أكو قاعدة ثانوية. هنا كذلك مقتضى القاعدة الأولية عدم، لكن هناك أدلة ثانوية وروايات امتنانية وتسهيلية تدل على الإجزاء. قال لامتثاله المأمور به يعني بالأمر الظاهري المقتضي لوقوعه مجزيا هذا المأمور عن الأمر الواقعي الظاهري مجزيا عن الواقعي، يترتب عليه أثره وهو التحلل من الإحرام. وهذا بلا خلاف في عدم بطلان التحلل إذا انكشف عدم ذبح الهدي. لهذه الروايات التسهيلية، روايات شنها؟ تسهيلية وامتنانية، مثل حديث الرب الآن الصلاة المطلوبة شرعان في صلاة المغرب أن يقرأ الرجل جهرا لو أخفت، مقتضى القاعدة الأولية عدم الإجزاء. لكن وردت روايات بالنسبة إلى الجاهل أو الناسي أو نحو ذلك، لو أكل أو شرب في شهر رمضان ناسيا مقتضى القاعدة شنو؟ لأنه مساك عن المفطرات. لكن وردت روايات امتنانية من الشارع تسهيلية. وكذلك قاعدة لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وحديث الرب ولو أتم في موضع القصر في صلاته ثم انكشف الخلاف جاهلا بعد انقضاء الوقت لا يعيد صلاة، وهكذا روايات امتنانية تسهيلية. زين، وأوضح مثال هذا لو جهر في موضع الإخفات أو أخفت في موضع الجهر ناسيا فلا شيء عليه. لا شيء عليه، ليش لا شيء عليه؟ لوجود أدلة وروايات امتنانية تسهيلية. هذا التعبير الروايات امتنانية تسهيلية عن السيد السبزواري رحمه الله في تهذيب الأصول أو في مهذب الأحكام وغيره من الفقهاء. قال ولا يبطل تحلله لو ظهر عدم ذبح الهدي لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزيان فيترتب عليه أثره والتحلل من الإحرام. لاحظوا الهامش لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث: فإن ردوا الدراهم عليه ولم يجدوا هديا ينحرونه وقد أحل لم يكن عليه شيء، ولكن يبعث من قابل ويمسك أيضا. ثم قال: ويبعثه الهدي في القابل لفوات وقته في عام الحصر. وهل يجب عليه الإمساك عن المحرمات تركات الإحرام كالنساء أم لا؟ فيه خلاف. قال: ولا يجب الإمساك عند بعثه عما يمسكه المحرم إلى أن يبلغ محله الهدي، على الأقوى عند الشهيدين لزوال الإحرام بالتحلل السابق، والإمساك تابع له. ولكن المشهور بين الفقهاء لا، والمشهور وجوب الإمساك. المستند قال: لصحيحة معاوية بن عمار يبعث من قابل ويمسك أيضا. وفي الدروس اقتصر الشهيد الأول على قول المشهور، على المشهور أنه يبعث من قابل ويمسك أيضا إلى أن يبلغ الهدي محله، وهو في بلده يبعث من شنو؟ ويمكن حمل الرواية، هذا رأي الشارح شيء ثاني، على الاستحباب كإمساك تشبيه وتنظير باعث هديه إلى مكة يعني من الآفاق تبرعا. يحتاج إلى تفصيل، نكتفي بهذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.